وتفقهها وآمن بها وآمن بها وعمل بمضمونها. إنه يا عباد الله لا يوفق للإجابة عن هذه الأصول الثلاثة في قبره إلا من وفقه الله وكان قد اعتنى بالتوحيد، اعتنى بالتوحيد الذي هو الأصل الأول، واعتنى بالعقيدة وتعلمها وفهمها وعمل بمقتضاها، واعتنى أيضا بأصول دينه، اعتنى بأصول الدين وعمل بها وعاش عليها وآمن ومات عليها، واعتنى أيضا بالأصل العظيم المتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آمن به ووقره وعظمه وعمل بهديه وشرعه ودافع عنه، إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعل الله هذه الأصول الثلاثة محك امتحان واختبار للناس، للإنس والجن، للرجال والنساء، للشباب والشيبان، في قبورهم وفي أول حياتهم البرزخية، وهم بعد انتهاء من حياة الدنيا وإقبال على الحياة الأخروية. إن هذين الملكين لا يسألانك عن الدنيا ولا عن أموالك ولا عن وظيفتك الدنيوية ولا عن مزارعك وعمائرك، وإنما يسألانك عن ربك وعن دينك وعن نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ربك؟ أي من كنت تعبد؟ الله أكبر، هذا السؤال يا عباد الله كما تعلمون كم من أناس يخذلون فلا يوفقون للإجابة عليه، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إن اليهود والنصارى وجميع الكافرين والمشركين والمجوس وكل من عبد غير الله، إذا قيل له من ربك، ومعناه من كنت تعبد، لا يوفق لحسن الإجابة إلا من وحد الله ولم يشرك به شيئا، وهم المؤمنون الموحدون المسلمون عباد الله. فيقول: الله ربي الله أكبر. وأما من عبد عزير وهم اليهود أو عبد النصارى أو عبد عيسى وهم النصارى أو عبد النار وهم المجوس أو عبد البقر أو عبد أي معبود من دون الله فإنه يخذل في أحرج المواقف. من ربك لا يستطيع أن يقول الله لأنه أشرك مع الله أو كفر بالله، ولا يقول أيضا البقر ولا النار ولا عزير، وإنما يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت الله أكبر. انظر إلى هذا الخذلان العظيم في هذا الموقف الرهيب، عاش سنين طويلة في حياته الدنيوية ولكنه لم يحقق ما خلق من أجله من التوحيد الخالص والعقيدة الصافية الصحيحة والعبادة الخالصة لله. إما أنه انشغل بالدنيا وألهته عن هذه الأصول، وإما أنه انحرف في أي معتقد من المعتقدات الفاسدة المنحرفة وهي كثيرة. أما من وحد الله في دنياه وعبد الله واتقى الله فهو من المصلين الصائمين المزكين الموحدين، الذي عاش في دنياه ليس له إله إلا الله سبحانه وتعالى، وقد أوذي من أجل الله وصبر على ذلك، حقق التوحيد فيقول الله ربي الله أكبر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف ممن وحد الله وعاش في دنياه من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص. ربي الله، والله إنه لعصر، والله إنه لنصر عظيم أن يوفق العبد لهذه الإجابة المسددة الموفقة، نصر والله عظيم. كما قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وما دينك؟ يعني على أي ملة كنت؟ وما دينك؟ أي على أي ملة كنت؟ وعلى أي دين كنت تدين؟ لا يوفق للإجابة إلا من دان بدين الإسلام فيقول دين الإسلام الله أكبر، لأنه عرف الإسلام في الدنيا وتعلم أحكامه وعمل بمقتضاها وثبت على الدين، وكان دائما يسأل الله أن يثبته على الدين على الإسلام، فيقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. دائما يسأل الله أن يثبته على الإسلام والإيمان وعلى الكتاب والسنة، فاستجاب الله دعاءه المتكرر، دعاءه المتكرر دائما وهو يدعو الله على الثبات على هذا الدين الذي انحرف عنه الملايين من البشر، بل المليارات من البشر حرموا عنه. وأنت يا عبد الله ثبتك الله عليه وحببه إلى قلبك، فجعل هذا الدين أعظم عندك من الدنيا وما فيها. أما ذاك الذي دان بغير هذا الدين، سبحان الله كيف يخذلهم الله في أحرج المواقف، حتى لا يستطيع أن يقول ديني اليهودية، ما يقدر، ولا يقول النصرانية ولا المجوسية ولا أي دين من الأديان الأخرى، لا دين المشركين ولا عباد البقر ولا عباد النار، لأنه عرف أنه محزي أخزاه الله. فلو قال إن دينه اليهودية ما هو إلا خزي على خزي، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لكن المسلم لما كان على الحق وعلى الهدى وعلى النور يصرح بالاسم، يصرح باسم دينه الذي كان عليه، فيقول الإسلام، الله أكبر، الحمد لله. فنسأل الله أن يثبتنا جميعا على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يرزقنا شكر هذه النعمة العظمى، نعمة الدين. انظر وأنت في قبرك كيف تعتز، كيف تعتز بهذا الدين، فتقول للملكين وللرسولين الكريمين دين الإسلام. وذاك الذي كان على اليهودية أو النصرانية أو أي ملة غير مقبولة عند الله ما يصرح باسمها، عرف الخزي، فيأتي بهذه الألفاظ ها ها لا أدري. يا سبحان الله، عشت سنين في الدنيا لا تدري ما دينك، عشت سنين في الدنيا لا تدري من ربك، ايش من حياة، حياة بهيمية. الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه الدنيا إلا اختبار للآخرة، من استعد بالعمل المرضي فاز في الآخرة. فكم من الناس من لا يهتم بأمر دينه، فانظروا إلى النتيجة، النتيجة العار والنار والعذاب والشقاء، عياذا بالله من ذلك. وهكذا يقولان ما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم، هكذا في الرجل. فمن عاش في الدنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصافية النقية وعلى المحافظة على هذا الدين العظيم، يوفقه الله عز وجل فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. هذا هو النصر، هذا هو النصر العزيز، هذه هي السعادة الحقيقية، هذا هو الفوز والفلاح في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، هذا هو العلم النافع، هذا هو العلم النافع انتفع به حيا وميتا، انتفع به في الدور الثلاث، في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الحياة الأخروية. أما ذاك الذي كان لا هم له إلا الدنيا، لا هم له إلا الدنيا، حياة بهيمية لا يهمه أمر الدين، ويعتبر الدين لفئة خاصة من الناس هم المطاوعة كما يسميهم بعض الناس، وكأن هذا الدين لا يعنيه. انظروا إلى الخذلان في القبر، وكذلك أيضا من عاش على غير دين الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ولو كان يحمل من أكبر شهادات الدنيا التي درسها لكن لم يعش على التوحيد وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى العقيدة الصحيحة الراسخة، فيجيب بهذه الإجابة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفعه ولا تنقذه من عذاب الله ولا تزيده إلا خسارة، ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، ثم يعيدان الأسئلة مرة أخرى كما جاء في الحديث، وهي فتنة القبر وامتحانه واختباره، يقولان ما دينك، يقولان له من ربك وما دينك، وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم. الأسئلة الأولى مفصلة وهذه مجتمعة، ومن أجاب في الأولى أجاب في الأخرى، ومن خذل في الأولى خذل في الأخرى، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا الدين، والتمسك بكتاب رب العالمين وبسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى نموت على ذلك، إنه سميع الدعاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، انتبهوا لهذا الحديث الذي سمعتموه، واعرفوا خطر التقليد الأعمى، خطر التقليد في أصول الدين. يسأل عن أصول الدين فتكون إجابته بالتقليد الأعمى في أصول دينه. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، هكذا سمعت الناس. أعرضت عن أصول دينك، أين الفقه في الدين؟ أين علم التوحيد؟ أين اهتمامك بعلم التوحيد؟ وأين اهتمامك بعلم العقيدة؟ سمعت الناس، الناس شذر مذر، الناس يحملون عقائد شتى. الله لم يجعل دينك ما عليه الناس، وإنما قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. لا تتبعوا من دونه أولياء، كونك توالي هذا وتحبه فقد يكون على الخطر. ما كل من واليته وأحببته استحق أن تكون تابعا له، فقد يكون على دين منحرف وأنت تواليه وتحبه ثم إذا بك تتبعه فيما هو عليه. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو الكتاب والسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تذكروا كثيرا واتعظوا كثيرا وانتفعوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا إلى الأتباع، الأتباع الكثيرين الذين اتبعوا من يتبعونهم من أوليائهم وأحبائهم. فاليهود لهم أتباع يتبعونهم، لكن أين جرجروهم؟ إلى الهاوية. وهكذا غيرهم من النصارى والمجوس والمشركين والملحدين والمنافقين إلى غير ذلك. وهكذا أيضا أصحاب البدع والأهواء لهم أولياء يتبعونهم، والله يقول ولا تتبعوا من دونه أولياء. لهم أولياء أحبوهم ووالوهم فصاروا تابعين لهم بدون نظر، بدون نظر في هذا المتبوع، بدون نظر من التابع لهذا المتبوع هل ما اتبعه يستحق أن يتبع عليه من صحة المعتقد ومن صلاح العمل، أم أنه أغمض عينيه والمهم أنه يحبه فهو يواليه وهو تابع له. فكم من متبوع جر تابعه إلى النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فلا بد أن تكون متبعا لمن هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتبع الصالحين المؤمنين الموحدين القانتين أصحاب العقيدة الصحيحة والسليمة، وتحبهم في الله ومن أجل الله، أما أنك تتبع من أحببته بدون ميزان، بدون ميزان، لا بد من الميزان، ميزان الكتاب والسنة، ميزان العدل، ميزان التوحيد، ميزان العقيدة الصحيحة. تحب في الله وتبغض في الله، وتوالي في الله وتعادي في الله، وذلك أوثق عرى الإيمان. هذا هو الميزان الصحيح. فذاك قال: ها ها لا أدري، سمعت شيئا، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال الناس: وانظر إلى من وفقه الله في دار الدنيا لصحة المعتقد والسير على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم جميعا على علم وعلى بصيرة، كيف أجاب وماذا قيل له. ينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي، الله أكبر، فألبسوه من الجنة وافرشوا له من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ويقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. على اليقين، على التوحيد، ليس على الشك، على اليقين المبني على العلم، المبني على الدليل، المبني على صحة المعتقد. على اليقين كنت، وعليه مت. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه، وعليه تبعث يوم القيامة من الآمنين. أما ذاك الذي جعل العقيدة وراء ظهره واتبع هواه، ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تجعلنا من هذا الصنف، واجعلنا من الصنف الأول. أن كذب عبدي، ألبسوه من النار وأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيقولان له: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة. على الشك، الشك مرض. وما أوقع المنافقين النفاق الاعتقادي إلا الشك، وما أمرض قلوبهم إلا الشك. هذا الشك لا شفاء له إلا بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة الجازمة. على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة. ذاك المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، وهذا يقول: ربي لا تقم الساعة. ذاك عرف ما له عند الله من الكرامة والنعيم المقيم، وهذا عرف ما له عند الله من الإهانة والعقوبة والعذاب الأليم. ذاك يتمنى قيام الساعة في الحال لينتقل من هذا النعيم إلى نعيم أعظم منه، وهذا يتمنى عدم قيام الساعة، ورضي بعذاب القبر ولا عذاب النار. فهنيئا لمن حقق التوحيد واهتم بدينه. إخواني في الله، هذه الدنيا لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تنفعك عند الله إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، لا ينفع مال نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، جميع أنواع الأموال الناطق الصامت لا ينفع عند الله، وهكذا البنون الذين من صلبك أو من صلب من هو من صلبك وإن نزل لا ينفعون، كل عمله لنفسه، إلا من أتى الله بقلب سليم. بقلب سليم، هذا القلب وصف بالسلامة، السلامة من أي شيء لم تحدد، ما قال سليم من كذا، ليشمل جميع أنواع السلامة، سليم من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن البدع ومن جميع أنواع الضلال، سليم من الحقد والحسد والكبر والمكر بالمؤمنين، سليم من جميع أنواع السلام، فلا يداخله أي مرض ولا أي سقم. هذا الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا به صالحا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ودمر الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.